سيد الكونين علم الهدى وتشرفت لما جنابك قد بدا. يا سيد الكونين يا علم الهدى يا كوكبا فاق البدور بحسنه يا مرشدا للحق دوما سر مدى يا هذا.